طيب بالنسبة للنساء لبس البيجامة يجوز؟ البيجامة يعني النساء تلبس بيجامة تزينا، المرأة تلبس بيجامة تزينا لزوجها لا للتشبه يعني، يجوز؟ لكن يعني بذلك البنطلون؟ أيوة. لا البنطلون لا يجوز. نعم البنطلون لا يجوز. نعم حتى لو كانت تزينا في بيتها مع زوجها. كانت تزين لزوجها. نعم بارك الله فيكم وفيكم. جزاكم الله خير، السلام عليكم.